persoană și interesul o persoană de creștere și o mântuire arată un sens. Mă rădăi că și mântuirea nu arată un sens. Fără a cruză că și numă. Fără ustez, tot el le-a vrut de cărbă, voi, așa de fapt, am tăiat un fost și iar în măstetul, al un consent de fiind. دخلت على مين؟ انتهى. شكرا يا علي. Gentleness, the organ is the lower, the left brain is here. But damage, that is not the same as mouth. Like he described that, when he said, watch it, prognosis, خالص خالص. لو عملت عملية within 1 week من الموت. يبقى اكتب الكلام ده في الصفحة الفاضية في حياتك والعمر، الموضوع مهم قوي بس كارسينوما. اكتب بالبريست فروم ويتش، بالبريست فروم ويتش اوبن بايوبسي ميستيك، بالبريست فروم ويتش اوبن بايوبسي ميستيك. اوبن بايوبسي اوبن يعني ايه؟ excisional أو incisional خلاص استيك. It's called that بنسميه it's called disturbing process. Disturbing process. Searching for malignancy. Searching for malignancy. Surgery for malignancy must be done within 1 week of biopsy. انت لو جات لك عيانة قتلها بيوبسي يوم الثلاث، النتيجة تظهر يوم الخميس. يقول لك شوفها يوم الخميس في العيادة، رجوع مخصوص. طلعت انفلتريتنج دكت، نبتدي نهيئ الست نفسيا. مش مشكلة. خميس بالليل وجمعة وسبت على حد نعمل عملية، ما تقلقش حاجة في البروجنوسيس خالص. أقول لكم رأيي الشخصي، أنا ما بعملش عن فكرة رأيي كمستكني ولا تلك الجنة كده. كنت في جراحة عامة لما نلاقي ما أكملهاش أخش أنا أعلم أكمل أوي، لكن أنا أونكولوجي ما بحبوش في حياتي. ما بستهلوش في حياتي، بحاول له إيه؟ خلاص؟ لأسباب أنا بحب عيالي جدا، برتبط بيه جدا، ما بعرفش أشوف عيالي بعد كده، مأساة كده يعني سخيفة شوية. يعني الحاجات اللي في قمة تخصصي جوه جراحة الأطفال بتعمل مورميزيشن بعملها. وعايز أقول لك رأيي شخصي، أنتوا كلكم فرحانين بالفروزن. شايفينها رائعة؟ أنا مش فاكر عنها. أنا ما بحبش الفروزن. إيه هي الفروزن؟ انا لا، ده رأيي شخصي وغصب عنك هتقتنع بكلامي لان انا بشرح لك متأثر بيه. الفوزن ايه؟ الست دايما مش عارفه تصحى تلاقي بريستول اللي خلص. دي حاجة سيئة جدا. الست لو قبل ما تنام انا قلت لها ان 99 و99 هنشيل بريست بس هنعمل فوزن بدل ما تنام مرتين، الست متعلقة بالواحد من 10,000. وهو الطحار. وصحية وبصحى من النوم من الانستيزيا عمالة كبير قوي تلاقي بس حسيت ما لقيتش بريست سايكولوجيكال تروما مقرنة غير واحدة. من وهي داخلة عمليات انا بقالي يومين بهيئها وبكلمها وبطمنها وبقول لها ما تقلقيش وكمان لما هنشيل ده نعمل تجميل هيبقى احلى من الاول ده الدنيا كنت شايفه من زمان وتبقى زي بني الحمام اي كلام تهيئها وخلاص قدرت اهيئها يومين اتكلم فيها واتكلم معاها. انما لو انت النهارده فاجئت الست دي انا ما بحبش فوز نفسي انا رايي هو لو قلت مني سي طبعا بعد لو قلت مني سي شك يعني رغم السايكولوجيست قال لك مش متاكد تجي يقول لك كده عايز فوز معاك الاوبن يا فوز يا اما انسجنال او انسجنال. تاخد معلومه ثانيه ما تكتبش ورا الكلام ده خبرات حياتي. او لو حبيت تكتب لك تبقى انت فاهم بامرك ان الدنيا ومين حضر يعمل اوبن؟ ما في فروزن هو لا بيتحشى كده. والكلام ده مش رايي ده كان لو كنت بره. يعني في اسباب تفرقيشه مره ضد الفروزن بنفس المنطق ده سايكولوجيكال. انت نعمل انسيشنال فروزن يخش يشيل حته من الناس. لو طلع الدوماين بشيل كل الناس. لو طلع البريجنت هشيل بعد كده الوزن. يبقى ليه تشيل حته وبقيت شبه تعرضني لعمليه ثانيه؟ لا ممكن تعمل انسيشن. كلمة. واحدة عندها صوت بالفايبر وابينون. مالية البريست كله. لو شلناها اكسجنال نسينا سيمبل ماتيريال. لو شلناها شغالة زي البوزيس. عنده شد بريست. بس السنه الان تكون دي انتفاعه الكارسينوما، تكون دي موسم الكارسينوما، تخش ياخد انتاج ما يدور في حته طلع فاز هو اليوم مثلا طلع الفريق بتاعي. يعني عايز اقول لك يا ولاد ان كل ولا حاجه من دوليها بالتنظيف واحد مش كامل ابدا. انا ما جاتش ليا فرصه ولا مره في حياتي اعمل انتشنال دروبس في بريست، لكن ممكن يبقى البروجكت لما كتبوا انها ممكن تبان والانتشنال ممكن تبان والانتشنال مش طبعا عندك دولها اللي حبيت ممكن تبان. خلاص انا مضطر بالناس والاف ان سي طبعا بتبان، ولما قلت كل سباين على طول بعد مبارك يعني مبارك يبقى ينسي على طول ده كل ده سمع خلاص سمع على طول في أكثر مستنى تنذكرك وكل سنة أنت صباح اشتر الثلاث تشتر اللي عندك اللي عندك عند الاسبيريشن تفتح كده كلمة ادفانتج الادفانتج تحت الاف ان سي الادفانتج تحت الاف ان سي يعني ايه العطول ازاي معرفش بس هي العطول ادفانتج بتاع في الاف ان سي اللي هو الترابتوكس ادفانتج والادفانتج بتاع في الاف ان سي الترابتوكس الاخرانيين الاول من الاف ان سي شاب ادفانتج. يلا يا سيدي ايه بقى مزايا الاف ان سي؟ لو سمحت ايه سامبل انكسبنسيف اكيوريت بدنا نضرب 90% طب لما في 10% لازم قوم لازم قوم اسبيريشن سيستم اسبيريشن سيستم بريس سيستم is considered in the mind out and you will not stream the system is again completely doesn't break away in 2 weeks نعمل الصفحة الفاضية قدام الأندية في بعض التفاصيل زيادة بس زادت دلوقتي، لكن كل ده كان مفهوم قبل كده. وحتى البلان انت ماشي ازاي مانوجرافي سونار سيستيك ولا سوليد سيستيك اسبيريشن سوليد بروكسي وانواع البروكسيز قول يا اسطى ارفع صوتك بس. حضرتك قلت هنعمل انتيجن عشان لو في لو فايبر ادينوما هنسيبها. لا سؤالك انا بحث انتيجن دي اللي انت بتبقى مثلا لما هو اذا كان اي فايبر ادينوما ولا ايه ده مين اللي ايه ده سؤال خلاص كنت بدي مثلا لواحده عندها صوت فايبرو اليوم دول البروفيسور وبقى لها معاها سنتين ثلاثه ده اوكوباي في الكيني بريست. لو شفت الناس دي ما بقاش بريست عند ست شوفتها فبعد ما شفت الناس اقول لها يا بابا نعمل لك بقى ايه نعمل لك مامو بلس وتحط لي بروسيس. طب انا كان عندي ناس ربنا خلقها ومش عمال لي اكشن اسمع صوت فايبر ادينوما ليه شفت وحطيت بعد كده بدون ايه المنطق بتاعك؟ كانت مشكله في ايه دي؟ فهمتني مين؟ طب في حاله نادر انك تقابلها بالشكل ده بالقصه دي بس ممكن تقابلها. في الحاله دي بقى تعمل انسجنال بوكس انا اعمل انسجنال هتاكد بس مع فايبر ادينوما اتاكدت خالص عشان لكن الهارد الصغيره 3 5 سم طبعا عشان ما تاثرش حاجه في البريد اللي هو القانون العام بقى اي ماس في البريد لازم نشيلها. ده القانون العام اللي هو بالحكمه والسرعه تكسروا احيانا اللي مثلا احيانا يجي لي بنات صغيرين 20 سنه 22 سنه 19 سنه كان لسه عندي انا قريت عندها 5 فايبر ادينوما في البريد 5 يقول انا بس حرام شوي لها البريست عملها ثلاث اربع انسجن مهما كنت انا راجل تدمير وتوحيش والشاب لسه ما اتجوزتش لكن تتجوز وتودع مره وبعدين لما تتجوز بقى كده نعملها عمليه يعني في حاجه اسمها حكمه. ايوه اي ناس تشيلها بس في حكمه عندك. وليس مع حكيم الدكتور الحكايه دلوقتي عايز 19 مين او نط مين فاكرين؟ الدنيا مش ماشيه كده، ماشيه كل عيال له حاجه بتاعته. فالدنيا مين كنت بتكلم عن مثل معين. وليه حاجه اسمها خبير؟ وليه استشاري؟ وليه خبير؟ بس ايوه. من مزايا الاكسجن البيوبسي شوف بيزي بقى بتقرا كل كلمه ان في الاكسجن انا اقدر اكومنت على هرمون ريسبتور كونديشن. ال اف ان سي ما اقدرش. بس دوز دي ميزه مالهاش لازمه. مين يقول لي؟ ما لو ال اف ان سي قال لي دي مالجنسي يبقى شايلها كلها. ولما شايلها كلها بحكها تاني للباثولوجي. واحنا اللي بنشيل الجميل. لا احنا بنعمل بوكسي ثانيه. وساعتها لما بعت له الناس كلها قلت له كلمني عن هرمون ريسبتور كونديشن. اسم الظهر تسمع. انت عرفت ان الست دي عندها مالجنس. في حاجه اسمها ميتاستاتيك ويرك اب. مع اي مالجنسي لازم ادور على ميتاستاسيس قبل ما اعالج. ده ما بتعرفش فوق. ما احنا اتفقنا ان اغلب الميتاستاسيس اسيمبتوماتيك في الاول. وعشان كده احنا ما بنسالش ال 12 سؤال اللي انت عارفهم في الكلينيكال. وعشان كده في اساتذه مش عاجبهم ال 12 سؤال. مين سمع اساتذه مش عارف نفسه في راوند مين؟ ايرون فراند ما عجبوش مريض مين؟ حد سمع زي كده؟ مين ما حدش لسه؟ سمع. بس متوقع لو حد سمع ليه بقى؟ يبقى سمع وما تخبطش وما تروش وما جاش قال يعني قيم الامور صح. ماشي ده بيتضايق منها كتبت على جنب الدكتور فلان ما بيحبش بس ما تقولش عارف بقى عليك النهارده حصل حاجه حبيبه جدا يا حبيبي تاخد شيء زي ما انت قلت الله يخرب بيتك بالصف بالصف بالصف ده فين الراجل وقال له امي قال له يا ابني دي على الموضوع احكي لي بقى حبيبي يعني ارجوك بقى جوك الشيك ولا انت ولا خدك في الشيك ولا ولا حبيبي في الامريكا بس احنا متفقين على رأي الشخصيه 20 مره قبل كده فاكرين؟ ولا حاجه للدكتور ما تقولش والاخر سنه نفس الدكتور ده هتقول والاخر سنه هيعترض عليه برضه بس مش انا اصلا والفراوند هيعترض عليه كورونا اصلا فمن القواعد دي صدقوني تسمح فيها لايك اللي صدقني فرح صدقنيش بيخين لا لا يا ولد المهم ما تقولوش بقى اسمعوا ده الحته دي الوحيده النهارده في الانفستيجيشن. النهارده انت عارف لي كارسينوما اي حاجه بروستات الكارسينوما بيست كارسينوما كل كارسينوما حاسبها ميتاستاتيك ورك اب. يعني ايه ميتاستاتيك ورك اب؟ يعني ارش على فيني بس ولا لا؟ هو ايه اماكن الميتاستاتيك؟ انت بتصححها. عرفت التعبير ده عشان توصل كل الاسم. ميتاستاتيك ورك اب. عشان اشوف ميتاستاسيس في اللنج اعمل ايه؟ في شخص يقول لي شوف تشيست اكس راي برافو برافو تشيست اكس راي. طب عشان اشوف ميتاستاسيس في البول اعمل ايه؟ ايه الاسهل في بول سكان؟ انفستيجيشن مع الكرايم فوسفاتيز. وبرضه بول سكان عشان ما تسيبوش وكلامه صح جدا. الكرايم فوسفاتيز وبول سكان. الكرايم فوسفاتيز بالمناسبه يا فاز يعلى مع برون ديزيز وليفر ديزيز. يعلى مع ايه؟ برون ديزيز وليفر ديزيز. ما نجيبها برضه خطر عندي. يعني دي اللي بتقفش مع المتستات. فده لو قلت لي انت ابقى شويه. الكلام في السبيت هو مود سكيل. في الليفر بايه؟ سمع يو اس برضه الكلام في السبيت والبرسونال برضه. طب البرين سي تي. مش كده طب قول عليك قول عليك هي على الوحدة الديني ما يمكن تعمل لو قول عليك لا جست اكس راي وترامب ستريت وون سكان وسونار وسي تي وي لا هنعمل السهل سيمتومز تنحدث عنها تهاني اعمل الصعب. يبقى فكر هتعمل ايه بقى؟ تشيست اكسل تعمل صحه تشيست اكسل. روح اشتغل فوسفاتيز ده معمل. يو اس غنيه الصنع ويكون مكتمل وقابل وحضر الدكتور سيدنا جاي قاعد وقاعد في السجن. يقول لهم ايه في الجو؟ اي يقول صوته عشان. وانت كمان دور الصومال، الصومال سهل يعني. فانا متاكد شفت من اخر محاضره بيقول لهم كل يوم خلاص متاكد. ف نعمل تشيست اكس راي الترايب فوسفاتيز وده. لو العيان عندها سيمتومز الان كريتي انتراكيتي اتنشن لو عندها سيمتومز الان من بوني هيكس او الكرايب فوسفاتيز عالي اعمل لها بوني سكان وفرت بقى ميه فرق ازاي بس يوم اتصرفت الحمد لله جبت حط لي ماشي يا ولاد قربوا مني وصاحبوني وعرفوني بيكم انا بنسى الاسماء عيب قوي يكون بقى لنا مع بعض اسبوعين الدخين ده كل بعد احنا اسبوعين بدانا ممكن انا استفاد شويه ان الميتاستاتيك ورك افضل احيانا يفرق يعني ايه؟ لما انا ابقى عارف ان البروستاتيك كارسينوما فيري فيري كومن تبعت بوني بس لو اقول لك مش هعمل بوني سكان روتين لا اعمل روتين فاحيانا تبقى في حاجات روتين من دون مش ده ثابت على طول. طب اذا قلت لك بقى ان البريست كارسينوما كومنلي تبع البون ميتاستاسيس. فسام سيرجنز بي ادفايز بون سكان مش كان ده اغلب الناس. بون سكان از روتين في البريست. قلت بقى ان في البريست سام سيرجنز ادفايز بون سكان از روتين انا ليش شرحتها لك بالشكل ده عشان تفهم المكتوب عندك لن تفهم المكتوب عندك غير الطريقه ويبقى ده السكند ايه الفيرست ايم عندنا ان شخص اسمها كارسينوما السكند ايم ادور على ميتاستاسيس بحاجه اسمها ميتاستاتيك ورك اوت ماشي ليك يا سارة سارة صح طب في بس سؤال ما تبانش وسطيك. ما تبانش. سينس دي ان اس اي. احتاج الان يتكشف هذه تشخص الكارسينوما العادي بهي ستيج عشان نعالج كيو اكس. دي طريقه من دي نعالج الستان سيلف اكزامينشن هنا بيكزامن هرسل كل شهر بعد سن 20 سنة بس مانستر في دايز افتر مانستر دي لان البريست الاتنس جدا بري مانستر. فلو في ناس صغيرة مش هتنس ويبقى سنتر كمان شوية فبوست مانستر تقعد قدام المراية تعمل اكسبوجر زي اللي هعلمه لك في كلينيكال بالظبط وتعمل انسبكشن بلتيشن زي اللي هتعلمه في كلينيك. خلاص طبعا الكلام ده كلام هبل مع احترامي قوي ما محتاج مش احنا الشرقيين ما ننفعش. ليه ما ننفعش؟ احنا موشين قويين جدا فانك تعيش واحده بهم كارد من سن 20 سنه كل شهر تقعد تكزامن نفسك يعني كتير قوي تبقى مش طبيعيه. هم مش كده هم عندهم الاخبار مش كده عندهم اثار ياخدوها ببساطه شويه مش زي سرطان البيت والله انت كنت بتفهم مش حاسين ان انت بس هتبقى بقاله تاني هو كان هيتعامل هو هيعمل ايه؟ امور عاديه يعني. ده باختصار اول اسمها سيلفي الثانيه هو بعد سن 40 سنه المفروض كل سنتين وبعد 50 سنه كل سنه ومثال في الناس الهاي ريسك نعمل ماموجرافي ونقول ضياع في سكريننج بس في عين لانه الماموجرافي مثال للانزل كارسينوم مغربيش مغربيش يعني عليها باشا دي اول ماموجرافي زي مش اخاصها بدري مثال للانزل بتاعها يبقى لو جالك سؤال انفستيجيشن تكتب ايرلي ديتكشن جالك سؤال تريك تكتب ايرلي ديتكشن جالك انفستيجيشنز اند تريتمنت كده كم مره؟ صح برافو مره واحده مع مين فيهم؟ مع مين؟ في النص صح برافو في النص صح يلا ايرلي ديتكشن بس انفستيجيشن اول يوم بعد سن 20 سنه شوف الافكار شوف الكلام ده تو اكزامن ذا بس مونتري وان ويك اكثر من تو او اكثر من تو ده عشان حتى الاكزامينيشن اللي بيجيبه مجانا ولو كمان رسمي نتيجه قاعده كل ست شهور ده كل ست شهور فوق الاكزامينيشن من غير اي جد ولا اي ست مش اي ست بس بقى اقول لك ليه انت بروست بانسون ليه بحب الكلام ده؟ لانه بري مانستر بيبقى البريست تنس بري مانستر بريست تنس عشان كده ما اصطلش حتى بتاعك الاندي وتبقى كومن سايكل مع المنزل. طيب الفيزيون انستراكت الومن ازاي تكونداكت سيستميك انسبكشن اند بريبريشن سكرينينج بروجرام ان سم ويسترن كونتريز هاي ريسك وومن ار سبجكتد تو ريجولار كلينيكال اكزام اند ان ماموجرافي افري 1 اور 3 ايرز. ده خلاص كده بقى وانا خلصناش الشرح هيبدا دلوقتي بس مش هنقرا حاجه خالص هشرح من غير ما نقرا. يعني لو فتح حصتين وثلاث حصص ودوست يوم بالطول كويس تعوضه دلوقتي مش كده. دلوقتي الحصه من عندنا ما ينفعش الحصه دي ماشي يا ولد دخلنا في الجد خلاص دي استراحه كلها وهندوس كويس الفندق هنا عشان خاطر لو سمحت تزرعوا الحصه الحصه ما تزعلش الجوع اول مره في الاستراحه كلها. هيا قلتلو على السكرانشنج ماركس علامات الهرش الهرش علامات الهرش ما هي علامات الهرش؟ ايه الزخرف؟ بص كده، يا ملح يا سكر يا ريميا بالهز، يا ملح يا سكر يا ريميا بالهز، يا ملح يا سكر يا ريميا بالهز. ملح يبقى مستر جون عشان الريتنشن كومباين فوق، سكر يبقى ويورينيا يا بالهز ديت. ممكن كمان تزود انرجيك دراج رياكشن، انرجيك دراج رياكشن. خلاص حيوة كان يا معنى ضيليت الفين ان فيزيبل فين، ضيليت الفين وفيزيبل فين. اولا ايه حاجة من الضيليت الفين والفيزيبل فين؟ الضيليت الفين بارز، الفيزيبل فين غير بارز. طيب ايه اللي يعمل فيزيبل فين؟ التنس اسايت تلاقي حصل تنشن الاكل فتحصل لك فيلينج اوف ذا سكين، فيبان الفينز اللي تحت كده. فالتنس اسايت اسوشيت ويز فيزيبل فينز، طيب العين نايم بطنه مضبوط كده اهو ده العين. ميدوزا مكتملة؟ أبدا. من أول هديك بلانش واحد أو بلانشين. في الحالة دي تسميه كابو كيدوزا، تسميه إيه؟ ضيليت الفين. والإنفيريو جلاكيما كمان تعمل ضيليت الفين على قد. بتفرق بينهم إزاي؟ الحقيقة عشان تفرق بينهم يا جماعة لازم تفرق بينهم تحت مستوى الأمبلايتس. فوق مستوى الأمبلايتس عشان تفرق. تحت مستوى الأمبلايتس. لو إنفيريو جلاكيما هتملى اللي تحت الجوف. لما تتحرق قبل كده ما تستخدمش ضيليت الفين. ونكتب ونكتب الاستراكشر هنا من تحت لفوق. اما الغرفه الهايبرتنشن هيبدا من فوق لتحت. ليه؟ عشان اوي فروم ذا لايت. صح؟ انما لو جيت فوق الامبلايت هيبقى الانفيرو بنكتب من تحت لفوق والسوبيرو والكابوت بتاع الغرفه الهايبرتنشن من تحت لفوق برضه لانه اوي فروم ذا لايت. يعني فوق الامبلايت ما تقدرش تفرق. هما الاثنين بيبنوا من تحت لفوق. فالانفيرو بنكتب الاستراكشر هنا من تحت لفوق. والدكتور هايبر تنشن بيبقى من تحت لفوق لان اوي فروم ذا امبلايتس. اما تحت الامبلايتس الانفيرو بنكيف زي ما هي تبقى من تحت لفوق، اما الدكتور هايبر تنشن يبقى من فوق لتحت لان اوي فروم ذا امبلايتس. خلاص؟ اتنقل تحت. طب لو جينا فوق طب هتعمل ايه؟ طريق الفيلم جالي فوق فوق الامبلايتس هتعمل ايه يعني؟ لو كان في الفلانكس رفح الانفيرو بنكيف، لو كان في السنتر تحت الامبلايتس فتح الدكتور هايبر. دي الدايركت فين؟ يبقى ده انفيرو بنكيف اوبستراكشن، ده الفورتو هايبر. ادي الاسكيب ما حددهاش حد ده. انفيرو بوزيشن سي بي 4. طيب اوف ريسبيريشن سي بي 4. Time of respiration see before أربع حاجات مش حاطهم من الجراحة. واحد visible peristalsis. بص يا سيدي ايه بقى موضوع visible peristalsis دلوقتي؟ البريستالسيس دي محدش بيشوفها. لو عندك انتستينال اوبستراكشن البريستالسيس بتزيد عشان تحقق احاول ان اتحرك الدكتور عشان تبقى في وقت لما يتحركش فكر زي ما هو تزيد تاني متحركش تفضل الاستاذ تزيد تزيد تزيد تزيد لحد ما تتعرفي كده. يبقى فيزيكال ريستاتس معناها انتستايل ستراكشر وحلها جراحي حلها جراحي يعني المفروض تبعت عيان زي ده العيان الجراحه على طول ثانيه ستراكشر يبقى معاها كبير تحتمنا لفين يا اخوان تروح النهارده مكتبه قصر العيني تجيبوا الاسئله النظري ده بكره بجنيه يعني ما هياش مذكره ده بس ثلاث صفحات اللي بالك انفضلت فين؟ فيزيكال بريزنتس معناها انتستاينال اوبستراكشن. الحاجه الثانيه اللي تشوفها الرينال انجل. الرينال انجل دي يا جماعه هي الانجل ما بين اللاست ريب واللاترال ايدج اوف سيكرو سباينال. هي العضله دي العضله اللي بره دي اسمها سيكرو سباينال. في ريب هنا اسمه اللاست ريب بتتسمم دي المفروض انها تهدي ساعات تلاقيها بولجنج يعني بلج او فولنس يسموه فولنس او بلجنج في الرينال انجل ده معناه رينال ماس. فولنس في الرينال انجل معناه رينال ماس. بس لازم تكون عارف الرينال انجل دي فين؟ ما بين اللاست تريب ولا الايدج اوف سيكرو سباينال في الزاويه اللي ما بينهم. الزاويه الانجل بين اللاست تريب ولا الايدج اوف سيكرو سباينال. كل نسبيرين الانجل معناه لينا الماس معناه العرض اللي ورد يا الله كل نسبيرين الماس كل نسبيرين الماس كل نسبيرين الماس كل نسبيرين الماس كل نسبيرين الماس كل نسبيرين الماس. طيب الحاجة الرابعة هيرنيا الأورفيس. الحاجة الثالثة هيرنيا الأورفيس. ايه هي الهيرنيا الأورفيس؟ هقول لك في الأمر دي أمبلايكا أعتقد تتطور فين وفيمرال طاي هنا فوق وإنجوينال وإنسيجنال. في حاجات تانية كتيرة بس هم دول كفاية. بيجاس. بيجاس. طيب. بس اكتب كده قول للعيان كح. وهو واقف. يوم يقف ويكح. عشان تشوف بتبكي سبونسايد انبلس الكف ولا لا. عشان تتأكد انها هرمي. لو قلت سبونسايد انبلس الكف ولا لا. طيب. الحاجة الأخيرة في الانسبكشن اللي هي الجينيتاليا يقول لك ليه يا ابني بتفحص الجينيتاليا؟ قول له الأسباب الآتية. واحد أشوف لو في تستيكولار أتروفي لأن ده ممكن يجي مع كرونيك ليفر ديزيز. أبيوت لكم في ستراكشر أوف ستريس. أول حاجة ندور على تستيكولار أتروفي. ايه علاقة تستيكولار أتروفي بالأبدومين؟ الناس عندهم كرونيك ليفر ديزيز، الناس عندهم كرونيك ليفر ديزيز، عندهم استروجين كتير، ده بيعملوا تستيكولار أتروفي. اثنين الناس اللي عندهم النمرة اثنين فاريكوسيل. يقول لك ايه يا ابني علاقة الفاريكوسيل بالأبدومين؟ قول له عندي أبدومينال تيومر ممكن يضغط على تستيكولار فين؟ ده هو بيدرين البامبيني فورم بليكسس اوف فين. يبقى هيعمل لي فاريكوسيل سكندري فاريكوسيل. يبقى اذا الفاريكوسيل عشان لو في انترا ابدومنال ماس كومبريسنج بالتستيكولار فين. ثالث حاجه هايدروسيل. يقول لك علاقه الهايدروسيل يا ابني بالبطنه. تقول له كومنلي اسوشيت او سم تايمز اسوشيت اسايتس. لان البريتونيوم احيانا بيبقى فاتح على التونيكا فاجينالس حاجة سكروتا بديمة يقول لك يعلق دي بالقد من يبنى قل له ليه عرفت وصيح قل لك ايه يعني قل له الليفر فيلير ده مش بيجيب هايبو البومينيا قل لك اه قل له هايبو البومينيا دي مش بتاعها جنرالايز بديمة قل لك اه قل له السكروتا بديمة من ضمن الحاجات اللي بتحصل مبكرة يعني لانها لوز ايري لفيش تكتب كده السكروتا بديمة بتحصل مع الهايبو البومينيا يقول لك ايه تاني تبص عليه الجمبانية تقول له على posterior aspect بتاع السكروتا تدور على tuberculous sites يقول لك علاقة بالأبدون تقول له عشان التيبي بيرتولايتس تبص على tuberculous sites على posterior aspect بتاع السكروتا يعني تاني خورم عمال يطلع لك كيزيس مثيري خورم في الدورتم وفي السكروتا عمال يطلع لك كيزيس مثيري ده اسمه tuberculous sites ده معناه ان العيان عنده ممكن يكون عنده تي في بيرتولايتس ده مين فصل جيل تاني طبعا ما بتعملش انت تقف لغايه ايه؟ لغايه السكين اللي جت في البوزيشن تايم اوف اسبيريشن فيزيبل بريستنسز هيرنيال اوركسز رينال انجل جينيتاليا الحاجات دي يا جماعه تقال ولا تعمل يعني تقولها دور تقول نورمال نورمال بريستنسز نو كذا نو كذا نو ابنورمال جينيتاليا ثانية ما تجيبش سريت لما هو قال لك بنت السجن الثانية ليه كله عشان تخلص يعني ما قالوش ان ما هو يسألنا السجن الثانية ما تجيبش سريت عشان اقول لكش حصتها مين هي سيدي خليلات معاك مسكين تعلق على دارة حاجة سكار سترايا سكراتشنج ماركس استرايا احفظ استرايا ثلاث الوان استرايا نجرة تحصل مع البريجنس استرايا روبرا تحصل مع البريجنس سندروم استرايا ألبا او تنسا او تروكا او جرافيديرا تحصل مع الابدومنال استنشن زي مارك الكوبيت تنسا اصايتس مالتيبول بريجنس مش كلام او سكراتشنج ماركس ايه اسباب الكلورايتس ايه اسباب الهرش ها يقول لك اسباب الهرش على جسمه يا ملح يا سكر يا رين يا بالهزه ملح او سترات جلط سكر دايابيتس يورينيا او بالهزيتس اضافه الى الدراج رياكشن الهايبرسنسيتيا طيب الفيزبل والدايابيتس الفيزبل والدايابيتس اللي تشوفهم على الابدومنا الديستنشن زي كده طيب طيب البين لو في البلاد الفيلة اللي تحت الفوق يبقى انتيرو من الهيبرا بالطرش لو في السنتر وفيلة اوي فروم ذا امبلايكس يبقى سوبيريور من الهيبرا بالطرش يبقى اسم يبقى بورتال هايبر بلاش ده بالنسبة للسكين حاطة عربية على حاجة تانية بجد البوزيشن سي بي تو تايم اوف اسبيريشن سي بي تو فيزي مودريستاسيس يبقى انتسبيرا بالطرش هيرنيا اورتسيس يبقى امبلايكس وفيمور انجوينر وسكروتال وانسيشنال رينا كولس في رينا الانجل رينا الانجل من بين اللاست ريك ولا لاترال ايدج اوف سيكروس باينات كولس في رينا الانجل معناها رينا الماس ثم الجينيتاليا ستيبلر اتروفي باريكوسيل هايبروسيل سكروتال اديما اند تيوبركلوس سايت طيب الكيشن والكتاب اما لايك سوبر هيومن كير سكين السكين على السكار وسترايا وسكراتشنج مارك وضيف الانفيزبل بيت. وبعدين اشحن من الكارديولوجي بجد التفاصيل الشيست تايب اوف ريسبيريشن من الجراحه اربع حاجات فيزبل ريستانسز هيرنيال اوركسز رينال انجل جينيتال. يبقى يا حبيبي بنعلق على ايه؟ يلا واحد سايكلر هيبرك واحد انفكشن واحد سايكلر كنترول اثنين ثلاثه اربعه امبلاكا ستيد وين بتوين الزيكويت والانفكشن امبلاكا خمسه هي سته ليس سكين بعلق على سكار وسكراتش مارك بعلق على ايه؟ سكار وسكراير وسكراتش مارك وهي ليدت انفيزبل بيت وتبتدي رحله التسوق من الكارديولوجي اللي جاب الكومبريشن من الشيل من الجراحه واحد اثنين ثلاثه اربعه هذه لايف بنعلق عليها خلاص؟ هيتحفظ. تاني حاجة حاجة سايد اند كنتور. السايد اند كنتور الابنورمال ساعتها يا ايه يا ايه؟ يا بلجر انتراكشن. يا ايه يا ايه؟ يا بلجر انتراكشن. البلجر يا ايه يا ايه؟ جنرالايز. اسباب الجنرالايز بلج اربع حاجات يتم حرب في الاب اللي هما فلويد وبيتس وبيتس وفات كله يقول فلويد وبيتس وفات كله يقول فلويد وبيتس وفات نعرف الاسايتس انها تكون اسميري الامبلاكس شفت ايه؟ لا بارد اما البريجنسي معرفها ازاي؟ ان كل اسميري الامبلاكس شفت اما الجاس ستنشن الامبلاكس شفت الامبلاكس شفت طيب الاوبيستي معرفها ان الامبلاكس ايه؟ صان كيل الامبلاكس مالها؟ صان كيل وفي ايه في السكيب فولد مالها؟ يبتيك سكيب فولد ده بالنسبة للجنرالايز بارد لوكالايزد بلج يا ايه يا ايه؟ ايه الابدومن الاكسترا ابدومن اللوكالايزد بلج يا ايه يا ايه؟ يا الابدومن الاكسترا ابدومن انت بفرق بينهم ازاي؟ انت راسك ان سبورت لو اختلفت فجاه ايه الابدومن ازاي؟ تيومر اوفر تيومر اوفر تيومر اوفر من طيب الانسبكشن بعلق على كام حاجة؟ واحد سايد اند كنترول اثنين باي انسبكشن بنعلق على كام حاجة؟ واحد سايد اند كنترول اثنين ثلاثة أربعة خمسة باي انسبكشن بنعلق على الآن واحد سايد اند كنترول اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة